يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى يعني باب الإحرام وما يحرم فيه، وتوقفنا عند المسألة 31 بعد 800، المسألة رقم 831. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام. واختلفوا أي الأئمة الأربعة رحمهم الله في الدماء المتعلقة بالإحرام بمن تختص تفرقتها. فقال أبو حنيفة: الذبح كله يتعلق بالحرم ولا يختص تفرقته بأهله. الدماء المتعلقة بالإحرام، الدماء المتعلقة بالإحرام أنواع. هناك مثلا دم التمتع والقران، القارن عليه دم والمتمتع عليه دم. وهناك الدماء التي تكون بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب ترك واجب من واجبات الإحرام، فمن ترك واجبا فعليه دم، والذي فعل محظورا عليه دم، أي شاه يذبحها أو سبع بقرة أو سبع بدنة. وهناك يعني دماء المحصر الذي يعني أحرم بالحج أو العمرة ثم حصل ما يمنعه من قطع عليه الطريق أو منع من دخول مكة فلم يتمكن فأحصر، فعليه أن يتحلل وينحر ما معه من الهدي في مكان إحصاره ونحو ذلك. فعندنا مسألتان، يعني هناك أنواع عديدة من الدماء، وعندنا مسألتان اللي هي مسألة يعني أين تذبح هذه الذبائح، وعلى من تفرق، على من تفرق. واضح؟ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: الذبح كله يتعلق بالحرم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحرتها هنا و يعني فجاج مكة ومنى كلها منحر، كل مكة ومنى مكان للنحر داخل حدود الحرم. فإذا من جهة مكان الذبح أنه لابد أن يكون في الحرم. أما من يفرق عليهم الذبيحة، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: لا يختص تفرقته بأهله. إذا تلاحظون الآن مثلا الدماء التي الذبائح التي يذبحها الحجاج تذبح في منى، هناك مجزرة مخصصة لذبح الإيه يعني ما على الحجاج من هدي وذبائح، فتذبح كلها يعني في منى، يعني في الحرم، منى داخل الحرم، وهناك مجازر يعني مخصصة للذبح هناك. ولكن بعد الذبح يعني يجمدون اللحوم ويغلفونها ويرسلونها للمحتاجين من المسلمين في الأقطار المختلفة، فترسل إلى يعني بلاد كثيرة وتوزع عليهم. فالذبح وقع في الحرم، لكن التفرقة ليست على مساكين الحرم، وإنما يعني فرقت على مساكين عموما في الحرم وفي غيره، يعني ليست خاصة بمساكين الحرم. فالإمام أبو حنيفة يرى أن الذبح كله في الحرم، ولكن التفرقة لا تختص بأهل الحرم، يعني ليست خاصة بمساكين الحرم، يمكن أن تفرق على المساكين، يعني تنقل اللحوم خارج الحرم لمن يحتاجها من المساكين، لا مانع من ذلك خارج الحرم. وقال مالك: ما كان من فدية الأذى وفدية لبس المخيط فإنه نسك ينحره حيث شاء، وما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة ويختص بأهل الحرم. الإمام مالك يقول ما كان فدية أذى وفدية لبس مخيط، فدية الأذى اللي هي حلق الشعر وقص الأظافر ونحو ذلك، فمن ارتكب محظورا من هذه المحظورات أنه حلق شعره أو قص أظافره فعليه فدية يذبحها حيث شاء، أو لبس مخيطا فعليه فدية يذبحها حيث شاء، وما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة ويختص بأهل الحرم، يوزع على فقراء الحرم، يعني من أهل مكة ومن الوافدين عليها، يعني الموجودين داخل الحرم. عندما يقال أهل الحرم يعني الموجودين فيها، سواء يعني أصلهم من سكان الحرم أو من الوافدين على مكة، لكن يوزع في مكة على المساكين الموجودين داخل مكة. وقال الشافعي الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم، الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم، يعني تنحر في الحرم وتفرق داخل الحرم، إلا دم الإحصار، إلا دم الإحصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحصر، منع من دخول مكة، و يعني أمر بذبح ما معهم وهم في الحل، يعني فدم الإحصار يعني ذبح حيث أحصروا، حتى فلو كان الإحصار خارج حدود الحرم، منع من الحج خارج حدود الحرم، فيذبح يعني دم الإحصار حيث أحصر، وما عدا ذلك من الدماء فإنها تكون داخل الحرم وتفرق على فقراء الحرم. وقال أحمد مثله وزاد عليه في الاستثناء دم الحلاق، يعني دم الإحصار ودم الحلاق يجوز أن يكون خارج الحرم، وما عدا ذلك يكون داخل الحرم. الحلاق اللي هو حلق الشعر، الدماء المتعلقة بالإحرام يعني كل أنواع الدماء، يعني زي دم الذي سببه ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، والذي سببه ترك واجب، والذي سببه الصيد، والذي سببه أنه حج متمتعا أو أنه حج قارنا، فهذه كلها يعني دماء، فقال كلها تكون داخل الحرم، تذبح في الحرم وتفرق على فقراء الحرم، إلا نوعا واحدا اللي هو الدم الذي سببه الإحصار، أنه كان محرما بحج أو عمرة ثم منع من دخول الحرم، هذا يذبحه خارج الحرم. الإمام أحمد قال دم الإحصار، وأيضا دم الحلاق، الدم الذي يعني سببه أنه حلق رأسه، فهذا مثل المحصل يمكن أن يذبحه خارج الحرم، ما عدا ذلك لابد أن يكون داخل الحرم. قال واختلفوا في حمام الحل، واختلفوا في حمام الحل إذا أصابه المحرم، الحمام الطائر المعروف، فلو كان الحمام من حمام الحل وليس من حمام الحرم، وأصابه محرم، شخص محرم بحج أو عمرة واصطاد حمامة أو قتل حمامة في الحل وليس في الحرم، لأن تحريم الصيد له يعني متعلقان، يعني هناك تحريم الصيد داخل حدود الحرم، وهذا يحرم على الحلال والمحرم، يعني من كان محرما أو متحللا لا يجوز له أن يصطاد داخل حدود الحرم، والمحرم يحرم عليه الصيد ولو خارج حدود الحرم، فإذا الصيد محرم في صورتين، يعني في صورة المحرم ولو كان خارج الحرم، والصيد داخل حدود الحرم ولو لغير المحرم. فإذا لو محرم واصطاد داخل حدود الحرم يكون يعني ارتكب جرما مضاعفا، يعني أنه اصطاد وهو محرم واصطاد وهو داخل الحرم فيكون جرما مضاعفا. فالكلام هنا عن حمام الحل إذا أصابه المحرم، شخص محرم واصطاد حماما في الحل أو قتل حمامة، يعني سواء بغرض الصيد أو بغرض آخر قتل حمامة. فقال أبو حنيفة: في ذلك قيمته، في ذلك قيمته، يعني فدية الحمامة قيمة الحمامة. فإذا بلغت ما يشتري به هديا ابتاعه وفرقه، وإلا ابتاع به طعاما فرقه على المساكين. فقيمة الحمامة قال بحسب إيه قيمة الحمامة؟ لو قيمة الحمامة يعني تسوى شاة أو سبع بقرة، يشتري سبع بقرة أو شاة ويفرقها على فقراء الحرم، يعني يشترك مع سبعة في بدنة في أو بقرة، أو يشتري شاة ويفرقها على مساكين الحرم، هذا لو بلغت قيمتها قيمة شاة. أما لو كانت لا تسوى ذلك فيشتري بقيمتها طعاما، يشتري بقيمتها طعاما، لأنه أيضا قد تكون حمامة واحدة أو حماما كثيرا أكثر من حمامة. وكذلك أيضا قيمة الحمام يعني قد تزيد وتنقص حسب أسعار البلاد والأوقات المختلفة يعني. فهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقال مالك: في حمام الحل حكومة، وفي حمام الحرم شاة. طيب الحكومة، طبعا مقصود مصطلح الحكومة له استعمال في أحكام الديات، في كتاب الديات هناك مصطلح الحكومة، وفي الديات والقصاص والجروح وما يتعلق بها هناك مصطلح الحكومة، ويعني وهناك يعني مصطلح الحكومة اللي هو في باب جزاء الصيد، في جزاء الصيد. ففي جزاء الصيد المقصود هنا أنه يحكم عدلان إن هذا الصيد هل يساوي شاة أو بقرة أو بدنة، يعني ناقة أو كذا. والحكومة هذه لها إيه؟ لها يعني طرق ووسائل. أحيانا يكون الحكم بحسب شكل الخلقة، وأحيانا بحسب الحجم. فمثلا الحمامة يعني طبعا الأصل في الحكومة أن هناك أشياء حكم فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله سبحانه وتعالى قال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فقال يحكم به ذوى عدل منكم، يعني عدلان يحكمان بهدي، يعني ما هو الهدي الواجب على من اصطاد هذا النوع من الصيد. فالصحابة مثلا رضي الله عنهم حكموا في الحمامة بشاه، حكموا في الحمامة بشاه. فهنا يعني الشبه، بعضهم قال يعني الشبه في الصورة، وبعضهم فالشبه أحيانا يكون في الصورة، وأحيانا يحكمون بشاه لأن هذا المصيد يعني حجمه يشبه حجم الشاه وهكذا. فالإمام مالك رحمه الله قال: في حمام الحل حكومة، يعني يؤتى بعدلين يحكمان في هذه الحمامة، كم يعني كم مقدار إيه ما على من صادها أو قتله. وفي حمام الحرم شاه، لأن حمام الحرم يعني حكم فيه لا يحتاج إلى تحكيم جديد، خلاص فيه حكم نافذ أنه شاه. قال الشافعي وأحمد: شاة في كل واحد. الشافعي وأحمد قالوا الحمامة فيها شاه سواء في الحل أو في الحرم. نعم، هو هيتكلم عن غيره يعني سيذكر بعض الأشياء الأخرى. لا طبعا كل صيد له حكم مختلف، يعني هو هذا حكم الحمام، لكن اللي صد أرنب غير اللي صد غزالا غير اللي صد، كل نوع يعني له حكمه الذي يختلف، اللي هو مقدار التعويض يعني الواجب فيه. نعم، والحمامة يدخل فيها ما يشبهها من نعم. قال واتفقوا على أن بيض النعام مضمون، على أن بيض النعام مضمون، ثم اختلفوا بماذا يضمنه، يعني من أتلف بيضة نعام. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يضمنه بالقيمة، وقال مالك يضمنه بعشر قيمة البدنة. فإذا إيه، أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا المحرم إذا يعني أتلف بيضة نعامة، المحرم إذا أتلف بيضة نعامة، فعلى قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد عليه قيمتها، تقوم يعني قيمة هذه البيضة في السوق كم تسوى من الدراهم وعليه قيمته. وقال مالك يضمنه بعشر قيمة بدنة، بيضة الحمامة مقومة بعشر قيمة البدنة، فينظر قيمة الناقة كم تسوى وعليه عشر قيمة الناقة، بغض النظر عن كونها تساوي أقل أو أكثر من قيمة بيضة النعام. قال واختلفوا في كفارة الصيد، هل هي على التخيير أم على الترتيب؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وأحمد في أظهر الروايتين عنه هي على التخيير، وقال الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى هي على الترتيب. وصفة التخيير فيما له مثل النظير أو قيمة النظير، يشتري به طعاما يعطي الفقراء أو يصام عن كل مد يوم، وإن كان الصيد لا مثل له فالتخيير بين شيئين الإطعام والصيام. يعني قال الله سبحانه وتعالى قال إيه، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. واضح؟ فإذا عندنا الآن إيه، ثلاثة أشياء، قال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، فعندنا كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. فهنا قال يشتري به طعاما يعطي الفقراء، أو يصوم عن كل مد يوما. واضح؟ أو يصوم عن كل مد يوما. فإذا صفة التخيير فيما له مثل، الشيء اللي هو له مثيل، يعني زي مثلا الحمامة مثيلها الشاة، فإما النظير وإما قيمة النظير، وإما قيمة النظير يعني إذا كان عليه شاة، فإما شاة أو قيمة الشاة يشتري بها طعاما يفرقه على الفقراء، أو يصام عن كل مد يوما، يعني مقدار الطعام الذي يفرق على الفقراء ينظر كم مدا، يعني مثلا لو فرضنا أن قيمة الشاة مثلا أنها تساوي 10 آصع مثلا من القمح، 10 آصع من القمح، والصاع 4 أمداد، يعني الشاه تساوي 40 مدا مثلا، فإما بدل الشاه يشتري 40 مدا ويفرقها على الفقراء، أو بدل 40 مدا يفرقها على الفقراء يصوم 40 يوما، فهذا معنى أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. يعني بعض المفسرين يقول يعني أشد وعيد، يعني ورد في معصية لمسلم، يعني الوعيد في صيد الحرم، يعني أن الله تعالى قال إيه، ومن عاد فينتقم الله منه، يعني توعده الله تعالى أن ينتقم، تعظيما إيه لشأن الحرم وحرمة صيد. شيخ، إذا ما حصل فيقول فقال وإن كان الصيد لا مثل له فالتخير بين شيئين الإطعام والصيام. إذا كان يعني له مثيل من يعني يصل إلى الشاه أو أكثر إلى الشاه أو البدنة فحينئذ إيه يخير بين ثلاثة أشياء. وأما ما لا مثل له يعني أحيانا الصيد يكون يعني فقط يقدر بطعام ولا لا يصل إلى أن يكون شاة فيخير بين الطعام وبين الصيام عن كل مد يوما. نعم كيف يتصرف إذا ما حصل الفقراء ما حصل الفقراء في الحرم؟ لا يعني الصحابة إلى وقت زي يقول يعني كان الصحابة يعني بعضهم إذا سئل عن شيء يقول حدث يقول ما حدث يقول دعوه حتى يحدث. فإلى الآن يعني لا يزال الفقراء موجودين في الحرم إذا حدث إن شاء الله يسألون وقتها من يكون موجود. الله يحفظكم يا رب يا رب الله تعالى. قال واتفقوا على أن قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء. سبحان الله هذه من المواضع التي يعني اتفق الأئمة الأربعة والبعض حكى فيها الإجماع لكن هناك يعني أقوال لبعض السلف لكن كأن الإجماع انعقد على بعدها يعني على خلافه. ف يعني ظاهر الآية من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالآية بيّنت أن الجزاء على من قتل الصيد متعمدا لكن سبحان الله يعني أجمع الفقهاء على أن من قتله متعمدا أو غير متعمد فعليه الجزاء مع أن الآية قيدت بقيد العمد لكن أجمعوا على أن هذا القيد يعني غير معتبر وأنه لا مفهوم له سواء قتل عامدا أو غير عامد فعليه الجزاء. يعني لو كان مخطئا يعني احيانا شخص قد داس على حمامة ولا صدمها بشيء من غير قصد او تعمد فعليه الجزاء. لكن طال الفرق في الاثم المتعمد عليه اثم وجزاء والمخطئ عليه جزاء ولا اثم عليه. فقال اتفقوا على ان قتل المحرم الصيد عمدا او خطأ سواء في وجوب الجزاء. واتفقوا على أن صيد الحرم مضمون على أن صيد الحرم مضمون من اصطاد صيدا داخل حدود الحرم فهو مضمون. احنا قلنا في المحرم إذا اصطاد سواء في الحرم أو في الحل والصيد داخل الحرم سواء كان محرما أو حلالا. واضح؟ يعني هو حسب القسمة العقلية المنطقية سيكون عندنا أربعة صور يعني صيد الحرم والحل وكون الصائد محرما أو حلالا. فعندنا الصور الأربعة عندنا محرم صاد في الحرم فهذا يعني محرم إجماعا وعليه الضمان وعليه. في عندنا محرم صاد في الحل فهذا ايضا حرام وفيه ايضا الضمان والفدي. وبعدين عندنا حلال صاد في الحرم فهذا ايضا حرام وعليه الضمان. دي ثلاث صور. اذا بقيت الصورة المسموحة اللي هي حلال صاد في الحل هذا هو المسموح. يعني المسموح في الصيد ان يكون الانسان حلالا ويصطاد في الحل. أما حلال صاد في الحرم فممنوع. محرم صاد في الحرم ممنوع. محرم صاد في الحل ممنوع. قال وأجمعوا على أنه إذا قتل صيدا لزمه مثل فداه بمثله من النعم أو فداه بمثله من النعم إلا أبا حنيفة فإنه قال يضمنه بقيمته يضمنه بقيمته. قال واختلفوا في الأيام المعدودات والأيام المعلومات ما هي. فقال الشافعي وأحمد المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة يعني في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال تعالى ويذكر اسم الله على ما ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا أمر الله تعالى بذكره في أيام معلومات وفي أيام معدودات. فالشافعي وأحمد قال المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، والمعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، آخرها يوم النحر، فهي منفصلة عن المعدودات. وقال أبو حنيفة ومالك هما ممتزجان. وقال مالك الأيام المعلومات أيام الذبح، يعني هناك تداخل، امتزاج يعني تداخل بين النوعين، يعني قد يكون اليوم هو ضمن المعلومات وضمن المعدودات في نفسه. فمالك قال الأيام المعلومات أيام الذبح، وهي يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات أيام التشريق، وهي ممتزجة معها. إذن مالك عنده الأيام المعلومات يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر، يعني العاشر والحادي عشر والثاني عشر، هذه المعلومات، والمعدودات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إذن على مذهب مالك عندنا الحادي عشر والثاني عشر، الحادي عشر والثاني عشر يدخلان في المعدودات وفي المعلومات، وأما العاشر فهو في يدخل في أي نوع؟ العاشر يدخل في المعلومات فقط وليس من المعدودات، والثالث عشر يدخل في المعدودات فقط ولا يدخل في المعلومات، هذا عند مالك. وقال أبو حنيفة الأيام المعلومات ثلاثة أيام، يوم عرفة ويوم النحر ويوم بعده. الأيام المعلومات عند أبي حنيفة هي ثلاثة أيام، يوم عرفة ويوم النحر والحادي عشر، يعني التاسع والعاشر والحادي عشر هي المعلومات عند أبي حنيفة رحمه الله. طيب نقف هنا إن شاء الله عند هذه المسألة رقم 840 بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.